بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتي في هذه الليلة كما تفضل أخونا جزاه الله خيرا عن بر الوالدين، وهذا الموضوع ليس بالجديد بل هو متكرر، وفيه أمور قد يغفل عنها الناس، فهذا الحق حق مقرون بحق رب العزة، وهو باب عظيم من أبواب الجنة، وهو عنوان التوفيق والسعادة والبركة والزيادة. وهو باب فتح للناس رحمة بهم، لن يستطيع أحد من الناس أن يوفيه حقه وإن اجتهد ما اجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أنت بالخيار. وأوسط أبواب الجنة أي أعلاها وأرفعها مكانة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه كلاهما أو أحدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. فمن أدرك والديه ووفى بحقوقهما واجتهد في ذلك دخل من باب عظيم إلى الجنة، وإن فرط في ذلك فقد رغم أنفه وخسر خسرانا عظيما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وقال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن بر الوالدين فرض عين على كل أحد من الناس، وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال له: هل لك أحد من والديك حي؟ فقال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن مهاجرا إلى الله ورسوله، فقال: يا رسول الله، جئتك مهاجرا ومجاهدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وقت الجهاد يوقظ أركان الإسلام وينصر الدين ويقاتل المشركين، فهو جهاد شرعي ليس فيه شبهة وليس فيه اختلاف، فالصحابة يقاتلون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، والجهاد أجره بغير حساب. ويود الإنسان حين يقتل في سبيل الله ويستشهد أن لو رد إلى الدنيا ثم يقتل ثم يرد إلى الدنيا ثم يقتل لما يرى من عظيم أجر الشهادة، فالشهيد يزوج من الحور العين 70 وله منزلة عالية في الجنة، هذا الشهيد الشرعي ليس شهيد الفتن. فجاءه هذا الرجل من اليمن مهاجرا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن هجرته تمت ولكن الجهاد، يعني نحن نجاهد. فقال له: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد. يجاهد مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فبرهما. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف علمته، أي بالإجماع، أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض حقوق وهو من الكبائر. بل نص العلماء: لو أن رجلا أخذ ولده إلى الجهاد معه أذن له أم لم يأذن؟ وكرهت الوالدة على الولد أن يرجع، ونحن في هذا الزمان أمور الجهاد ملتبسة والحق فيه غائب والفتن قائمة، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا يكبر وهذا يكبر ثم يقتل أحدهما الآخر، هذا ليس في سبيل الله. الجهاد الحق لا بد أن تكون له راية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل تحت راية علمية فقتل فميتته جاهلية. تحت أي راية تقاتل؟ ثم لا بد للقتال من إذن ولي الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فمن شرط الجهاد بالإجماع أن يكون له إمام وله راية، يأذن الإمام ويأذن الوالدة. يأتي أهل الفتن يلبسون على الشباب، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. قالوا: الرسول قال الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. فقالوا: عقوقك لوالديك وعدم إذنهما لك هذه معصية ومخالفة، فإذا استشهدت في سبيل الله فسيغفر لك ذنبك لا عليك. هذا من الجهل والسفه، لأن الحديث معناه عند العلماء أن الشهيد يغفر له كل ذنب في حق الله، أما في حق العباد وأعظم ذلك الوالدان حقهما لا يسقط، ونبه بالدين على سائر الحقوق، فإذا كان الدين لا يسقط فبر الوالدين من باب أولى. فإما يدل على مكانة بر الوالدين أنه يسقط الجهاد عند عدم رضاهما، فهو فرض عين يسقط به فرض الكفاية. وهذا الحق ربنا عز وجل قرنه بحقه، فقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تصرخ في وجههما ولا ترد القول عليهما ولا تتأفف منهما، ولكن قل لهما قولا كريما، قولا طيبا حسنا مع لين ولطف عبارة يدخل السرور عليهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مهما علت منزلتك في الدنيا، قد تصل إلى الإمارة، قد تصل إلى الوزارة، قد تصل إلى الإدارة، ووالدات أميان لا يعرفان القراءة ولا الكتابة، مهما ارتفعت في الدنيا فاخفض لهما جناح الذل، مهما طرت في الدنيا بالجاه عليك أن تمكث تحت أقدامهما وأن تبرهما وأن ترفرف لهما جناحك وأن تخفض لهما جناحك، تتودد لهما بكل ممكن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مع التذلل التام، وقل رب ارحمهما، أي لازم الدعاء لهما، وكرر ذلك في حياتهما وبعد مماتهما، لعلك أن ترد لهما شيئا من الجميل. أما كل الجميل لا يستطيع أحد أن يرده لأبويه أبدا إلا في حالة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيعتقه فيشتريه فيعتقه. وهذا يقع أو لا يقع؟ يقع؟ ما أظن يقع، يعني لا أحد يستطيع أن يوفي والديه حقه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ينبهك ربك على زمن الصغر، كم كانت حاجتك لهما وكم بذلا في ذلك. أمك تسهر الليل لأجل راحتك، وإذا مرضت طار نومها وجرت دموعها تتمنى متى تراك شابا تترعرع في أحضانها، وأبوك يكد الليل والنهار يوفر لك الراحة، مهما اجتهدت لن توفيهما حقهما، حتى لو كان في قمة المعصية وفي قمة السوء وفي قمة الشر. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم يعني والداك يقصبانك على الكفر بالله والإشراك به، وهذا أعظم ذنب وأكبر كبيرة وأعظم معصية. والداك يجاهدانك على الكفر، ماذا تفعل؟ فلا تطعهما، أي في الكفر. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني مع المجاهدة عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفة، الدنيا مهما طالت هي قصيرة. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولعظم البر ترتبت عليه آثار عظيمة وفوائد جليلة، من أهمها أن بر الوالدين سبب لتفريج الكربات. بر الوالدين سبب تفريج الكربات، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم، يأتون بالزاد والحطب ونحوه والماء، خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم، وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فغاروا فمالوا إلى غار في الجبل، فنزلت على فم غارهم صخرة فسدت عليهم الجبل. ثلاثة خرجوا في وقت المطر والمطر شديد، فمالوا إلى غار يحتمون من شدة المطر، فنزل الحجر على فم الغار فسد فم الغار، وإذا سد الجبل لن يهتدي إلى مكان أحد أبدا. الصوت شيء طيب، لا مشتري. فنزلت على فم غارهم صخرة فسدت عليهم فم الغار، فقال بعضهم لبعض: وقع الحجر وعفى الأثر، يعني الأثر اختفى، لماذا؟ مطر. ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم. عندك مشكلة في الصوت؟ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وفي رواية قال: اللهم إنه كان لي أبوان ضعيفان فقيران، ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، فكنت أرعى لهم بالنهار وأروح عليهم بالليل. وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، فنعى بي طلب الشجر يوما، يعني التعب لأجل المرعى، لم يجد مرعى قريبا من قريته، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. قال فحلبت لهما غبوقهما، يعني الحليب، فوجدتهما نائمين، قال وكرهت أن أقدم عليهما أهلا أو مالا، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. يعني الرجل كان عنده أطفال صغار وكان يعتمدون في العشاء على حليبهم، حليب الغنم، وكانوا من شدة جوعهم أنهم كانوا يصيحون عند قدمه، من يتحمل هذا؟ ولكنه من شدة بره بأبويه كان لا يقدم عليهما أحدا، فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال فزال ثلث الحجر. تأمل وضع مكانك، ضع نفسك مكان هذا الراعي. راعي الغنم ماذا يخرج بغنمه؟ أنتم أعدرى، يخرج مع طلوع الشمس ويرجع مع غروب الشمس، ولكن هذا الولد البار كان يرعى لأبويه وكان ناصحا، فابتعد لطلب المراعي مكانا بعيدا. وتعلمون أن راعي الغنم ليس له قيلولة، لا ينام بالنهار، يبقى عند الغنم، لأنه لو نام لتولى رعي الغنم الذئاب، يبقى طول النهار قائم ويمشي مسافات طويلة ثم يرجع إلى بعد ما بعد العشاء. وكان من شدة بره لا يقدم على أبويه أحدا، فحلب الحليب ثم وجد الوالدان قد ناما، فوقف مع أنه كان بإمكانه أن يجلس والقدح على يديه. لو قلت لك احمل شيء صغير بيدك وامكث من العشاء إلى الفجر، هل تستطيع؟ في صعوبة، اليد تتعب، وليس هذا فقط، عنده أطفال صغار يتضاغون عند قدمه، يبكون من شدة الجوع، ولو قدم لهم الحليب ثم حلب حليبا آخر لأبويه ما ضره ذلك، ولكن من شدة البر بقي حتى الفجر، ولا بد أنه من الغد أيضا لا بد أن ينطلق بغنمه من جديد، ثم لم يقدم على والده أحد. أين هذا ممن يعق أباه أو أمه لأن الزوجة قالت أبوك يضيق علينا، أو كثير التشكي، خذه إلى دار المسنين. قال عليه الصلاة والسلام لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. قال فزال ثلث الحجر. ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة، فراودتها عن نفسها فقبلت بأن آتيها بعشرين ومائة دينار، يعني قبلت من شدة الجوع والفقر، ولكن بشرط أن يأتيها بكم؟ 120 دينار ذهب. قال ولم تكن عندي فاجتهدت حتى جمعتها ثم أتيتها بها. قال: فلما جلست منها كما يجلس الرجل من امرأته، قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت الذهب لها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلثاء الحجر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أو فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا سخط أجرته فذهب ولم يأخذها. وفي رواية: اللهم إني كنت استأجرت أجراء كل واحد على 3 آصع من أرز أو على فرق من أرز، يعني كل واحد تقريبا 10 كيلو رز. وجاءه رجل في وسط النهار فعمل من نصف النهار إلى المغرب كما عمل أولئك من الفجر إلى المغرب. قال: فأعطيته كما أعطيته. فقال أحدهم: عملنا يوما كاملا وعمل هذا نصف يوم فأعطيته كما أعطيتنا. فغضب فقال: هو مالي أفعل به ما أشاء، اتفقت معكم على هذا، هذا حقكم، هل ظلمتكم؟ لا. قال: فسخط حقه وذهب. قال: فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته وثمرته ثم اشتريت به بقرا وإبلا وغنما ورقيقا حتى كثر. فجاء الرجل بعد مدة فقال: يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي. قال: فقلت: كل ما ترى في هذا الوادي من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك. فقال: يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: هو لك. قال: فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. يعني الرجل كان شحيح. أيهما أعظم مكانة؟ أيهما أعظم؟ ها؟ بالوالدين. أنا أقول بالوالدين، كثير من الناس يبر، كثير من الناس يتفانى في بر والديه. أما رجل يأتي لمال غيره ثم يزرعه له ثم يثمره ويحفظه حتى يمتلئ منه الوادي ولا يشح من ذلك بشيء أبدا، لو قال: خذ هذا الفرق من الأرز توكل على الله، ما ظلمه، صحيح؟ لأن هذا حقه، أعطى حقه، ولكن من شدة أمانته نمى مال غيره. الناس اليوم أحدهم يكون ابن ولده عنده يقول: إما تدفع أو تفسد. كثير من الناس هكذا، ولده ليس الغريب ثم يبقى ينمي وينمي ويثمر، هذا صعب على الناس. كلاهما بل الثلاثة كلهم على مرتبة عظيمة، وهذا يدلنا على أمر عظيم، وهو أنك ينبغي عليك أن لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. تصور هؤلاء الثلاثة كل واحد منهما ليس على الطريقة المحمودة، قد يدعو هذا ليفرج الثاني والثالث. ثم فيه فائدة: اجعل نفسك أحد هؤلاء الثلاثة، بماذا كنت ستدعوه؟ اجعل نفسك مكان واحد من هؤلاء الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ يقول العلماء: ينبغي للمرء أن تكون له خبيئة وعمل صالح تنفعه وقت الضيق. والإنسان يعلم متى يخلص في عمله، وده هؤلاء علموا ولكن هضموا أنفسهم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فزال الحجر وخرجوا يمشون. ففي هذا الحديث التوسل بالأعمال الصالحة، وفيه أن البر لا سيما بر الوالدين سبب لتفريج الكرب مهما عظمت ومهما يئس من النجاة منها الناس. فهؤلاء وصلوا إلى درجة لا يعلم بحال إلا الله عز وجل، فلما توسلوا بهذه الأعمال الصالحة أنجاهم الله عز وجل. من ثمرات ذلك أن بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء، يعني البار دعاؤه يستجاب. الدليل الحديث المتقدم لما بر بوالديه، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فرج عنا. بل في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أويس بن عامر القرني لعمر بن الخطاب، قال له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. له والدة هو بها بر. أويس بن عامر القرني مخضرم في اصطلاح العلماء، والمخضرم من أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يره، ما منعه من الصحبة إلا الرؤية. ما الذي منعه من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أصبغ بن زيد إنما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بره بأمه. فمن شدة بره أن الله عز وجل جعله مستجاب الدعوة، حتى قال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر أويس لعمر بن الخطاب. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. من ثمرات ذلك أن بر الوالدين سبب للزيادة في العمر والإثراء في المال. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. أهل البيت فجرة ولكن تنمو أموالهم ويكثر عددهم. السبب إذا تواصلوا، صلة الأرحام. الأمر الرابع، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وقال عن الأم إلزمها أو إلزم رجلها فثم الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. لا بأس أن يقبل الرجل رجل والده ورجل أمه، وأن يكون في خدمتهما تماما دائما. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد أمه قادمة أن يهوي على رجلها ساجدا يقبل رجلها، هذا لا يجوزه العلماء ينهون عنه. فالسجود لا يكون إلا لله عز وجل. تقدم معنا حديث رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. لما كان أبر الناس بأمه رآه الرسول في الجنة عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. الأمر الخامس قبل الأخير حتى لا أطيل، بر الوالدين سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإذا أردت أن ترافق نبيك والأنبياء معه في الجنة، أي في أعلى درجات الجنة، عليك ببر الوالدين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ثم نصب إصبعيه فقال: ما لم يعق والديه. يعني مهما جئت بالأعمال الصالحة، إذا كنت مقصرا في هذا الباب فالخطر محيط. أما الباب مع أركان الإسلام يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. الأمر السادس والأخير، بر الوالدين سبب لبر الأبناء، وكذا العقوق سبب للعقوق. فمن بر والديه بره أولاده. وبرهم لك صلاحهم، فبر الوالدين سبب لصلاح الذرية، كما قال ربنا عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ماذا؟ قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لما بر والديه وكان قدوة لأولاده دعا بهذا الدعاء: وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فجاء الجواب: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أما عكس ذلك خسارة. والذي قال لوالديه: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. يحسي والديه: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. فالعقوق خسارة. جاء في الحديث: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. فبر الوالدين سبب لبر الأبناء، فالإحسان جزاء الإحسان، والإساءة جزاء الإساءة، ومن يعمل سوءا يجزى به، وكما تدين تدان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم. قيل للحسن: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال: نجاته قيل فعلي، قال استئصاله، دعاء الوالد لولده مستجاب ونجاح، ودعاء الوالد على ولده استئصال وهلاك. كما تدين تدع. في صحيح الترغيب والترهيب قال العوام بن حوشب قال مررت بحي من الأحياء وبجانب ذلك الحي مقبرة، والأثر صحيح، يقول مررت بحي من الأحياء وبجانب ذلك الحي مقبرة، قال فلما كان بعد العصر انشق منها قبر من القبور، فخرج منها رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، قال فنهق 3 نهقات، تعرفون نهيق الحمير، ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل صوفا أو شعرا، معروف الغزل معروف، فقالت امرأة من الحي ترى تلك العجوز؟ قلت نعم. قالت تلك أم هذا. قلت وما شأنه؟ قالت كان يشرب الخمر، وكانت أمه تقول له يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر، فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وقال الأصمعي رحمه الله خرجت أبحث عن أعق الناس، فكنت أمر بالأحياء من العرب حتى مررت بحي فإذا أنا بشيخ كبير، يعني رجل كبير في السن، فإذا أنا بشيخ كبير في عنقه حبل طويل في الهاجرة والحر الشديد، يستقي بدلو لا تطيقها الإبل، يعني هذا الرجل كأنه بعير يسحب هذا الحبل الطويل من البئر، وهذا الحبل فيه دلو كبير، هذا الدلو تعلق خلف من؟ خلف الإبل، يعني دلو كبير، وخلف هذا الشيخ شاب بيده رشاء من قد ملوي، رشاء من قد ملوي يضرب به ظهر هذا الشيخ، قد شق ظهره. فقلت أما تتقي الله في هذا الشيخ الكبير؟ أما يكفيه من مد هذا الحبل في الهاجرة حتى تضربه بهذا الرشاء؟ قال اسكت، إنه مع هذا أبي. قال فقلت لا جزاك الله خيرا عنك عن أبيك. قال إنه كان يفعل هذا بأبيه، وكان أبوه يفعل ذلك بجده. الجزاء. فإذا أردت البر فبر والديك، وإذا فاتاك أكثر لهما من الدعاء من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، لم تكن عنده هذه الحسنات، ولكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، صدقة جارية يعني هو أجراها بنفسه في حياته لما بعد مماته، كثير من الناس يفرط لما يموت، يأتي الناس يقول نحفر له بئر، نبني له مسجد، الأصل أنك تقدم في حياتك أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالحرص على تنشئة الذرية على الصلاح والخير هو عمر ثاني، وفتح باب الدعاء للإنسان بعد مماته وولد صالح يدعو له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. أفضل شيء يقدمه الإنسان لأمواته ما هو؟ الدعاء. أفضل شيء، أفضل من الصدقة، أفضل من الحج، الدعاء أفضل شيء. ربي اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء الأنبياء. ثم صلة أهل ود الأب. ابن عمر كان في سفر وكان عنده حمار، فلقيه أعرابي في طريق مكة فسأله فعرفه فنزل من على حماره ثم أعطاه الحمار، وكان لابسا للإمامة فخلع إمامته وألبسه الأعرابي، فقيل له رحمك الله هؤلاء الأعراب يرضيهم الشيء اليسير. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يقدر، يبر لأنه كان ودا لعمر لأبيه. فالدعاء والبر والصدقة وغير ذلك إذا فرط الإنسان القصر أو فاته وهو صغير فليجتهد في ذلك. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من البارين والموفقين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. فالدنيا إنما تستقيم بالطاعة وتحلو بالصلاح. الأولاد لا ينفع منهم إلا من كان صالحا تقر به الأعين. ذلك من دعاء عباد الله، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن دعاء الأبنياء الأنبياء، هب لي من لدنك وليا يرثني. وقال ربي هب لي من الصالحين، قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي هب لي من الصالحين، لأن يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا نشأتهم على الدين والتقوى والمحبة والبر، واجتهدت أنت في البر وأخذتهم لبر والديك، نفعاك في الدنيا وفي الآخرة، وقرت بهم عينك وأتتك السعادة والهناء وسعة الرزق من حيث لا تحتسب. فأسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، ويدفع عنا الفتن، وأن يحفظ أولادنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يثقل موازينهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يقول هل من بر الوالدين أن تجعل لهما خادا يقوم بخدمتهما؟ إن احتاج إلى ذلك نعم. واعلم أنك إذا قدمت المال لوالديك هدية وقبلاه منك، المنة لهما في القبول أعظم من منة إعطائك. منة القبول أعظم من الإعطاء، لا تمن عليهما مهما عملت، فالمنة لهما. فإذا احتاج وجب عليك ذلك إن استطعت. هل صوم يوم السبت جائز أم لا؟ في خلاف العلماء. جماهير أهل العلم يرون صومه جائز إلا إذا أفرد. فإذا أفرد الصوم في السبت كره، أما إذا صيم معه الجمعة أو صيم معه الأحد لا يكره. جاء في الصحيحين أن رسول الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فالجمعة يكره إفراده بالصوم تطوعا والسبت كذلك. أما إذا سير معه غيره فجائز عند جماهير أهل العلم. هل على التمر زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكم نصابه؟ نعم التمر عليه زكاة بالإجماع، والتمر إما أن يسقى بالتكلفة أو يسقى بماء السماء وله نصاب، ونصابه 5 6 كم؟ ها كم؟ لا ما أتكلم كم، كم نصاب التمر؟ يعني عندك نخلتين في البيت فيها زكاة وعندك 200 نخلة، ما الفرق بين النخلتين والمئتين؟ هذه نصاب، نعم تمر زيادة، تمر زيادة نصابها كم؟ ها ما أتكلم عن نصف العشر، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، والوسق 60 صاعا فيكون مجموع 300 صاع، وإذا جعلنا الصاع كيلوين يكون مجموع 600 كيلو، يعني ليس في أقل من 600 كيلو زكاة. فإذا تجاوز التمر 600 700 800 كيلو هنا فيه الزكاة. كم نخرج منه؟ ما يسقى فيه كم؟ ها فيه الخمس، وما يكون بماء السماء فيه العشر، ففيه إما العشر أو نصف العشر. يعني مثلا جعلت عندك مثلا 1000 كيلو كم تخرج منه؟ فيه 50 كيلو إذا كان يسقى، وإلا 100 كيلو، وهكذا الحساب. يقول هل من نصيحة للشباب المتزوجين لأن كثر الطلاق في هذا الزمان؟ نصيحتي أن لا يطلقوا، وأن يحفظوا زوجاتهم، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي زوجاتهم. على الجميع أن يتعلموا حقوق الزوجية والأمور الشرعية النبوية. هذا الباب فيه توجيهات كثيرة، فيه أحكام شرعية كثيرة. الزوجة لها حق والزوج له حق، وإن شاء الله لنا محاضرة قادمة عن حقوق الزوجية. فضيلة الشيخ، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي وأحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا التوحيد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا تصرف شيء من العبادة لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تسجد لغير الله، لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بالساحر أو الكاهن أو المشعوذ، لا، تعلق قلبك بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك، من علق ودعة فلا ودع الله له. لا تعلق قلبك إلا بالله. هذا التوحيد. تدور في حياتك مع ربك، تعبده مخلصا له الدين، تفرده بالعبادة كلها. لا تخاف إلا الله عز وجل، عبادة. لا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، كما ندعو في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا هو التوحيد. تأخذون شرق وغرب. من هو الخوارج وكيف أعرف صفاته؟ الخوارج قوم شرق، لا يوجد أحد شر منهم في الطوائف. قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أبين السماء، وخير قتيل من قتلوه. الخوارج في فرقة مارقة تخرج على طائفة المسلمين تكفرهم وتستحل دماءهم. ذكر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كلاب أهل النار، وذكر عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سيوفهم مسلولة على المسلمين، يفارقون جماعة المسلمين، لا يدينون للأئمة بالسمع والطاعة، يرون أنهم هم الحق وهم الإسلام، ويكفرون من ليس معهم، يحسنون القيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيئون العمل، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سفهاء الأحلام، يعني عقولهم فيها طيش، حدثاء الأسنان، أعمارهم صغيرة، ليس فيهم علماء ولا راسخون، إنما شبه، يأتون لأحاديث وآيات أنزلت الكفار فيجعلونها على المسلمين كما قال ابن عمر، وذلك جعل العلماء فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم في الكتاب والسنة، ذكر أوصافهم في السنة وبينها بيانا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في جيشهم، وقال فإنهم لا يزولون يخرجون حتى يخرج الدجال، والدجال سيكون أميرهم وقائدهم. وكونهم كلاب أهل النار لأنهم في الدنيا يشوهون صورة الإسلام ويقتلون الناس فيتخذهم الأعداء وسيلة لتشويه الإسلام وصد عن سبيل الله. خرجوا أول ما خرجوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خروجهم ليس بالخروج الظاهر، قام رجل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في حنين وأعطى المؤلفة مئة من الإبل، فقام إليه رجل فقال اعدل يا محمد، وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال يخرج من ضئضئي هذا، أي من مثل هذا ومثل قوله، قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وتلاوته عند تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه شبهة، يعترض على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، همهم الدنيا، يغلفونها بالدين. ثم خرجوا بقوة في زمن عثمان حتى قتلوه، وكان قائدهم في ذلك عبد الله بن سبع، وهم يخترقون من الأعداء، يدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس، لأنهم يختبرون من يأتيهم بالتكفير، ما تقول في الحكام، ما تقول في دماء هؤلاء، إذا قال هؤلاء كفار، وإذا أعطوه مفجرات فجر في الناس قبلوه، لا يختبرونه بالعلم. قال لهم ابن سبأ أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ابدأوا بالطعن على أئمتكم، يعني على الأمراء، ليس الخليفة الكبير إنما الأمراء، ابدأوا بالطعن على أئمتكم على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستنير الناس. خرجوا على عثمان بحجة نصحه، وعثمان إمام خليفة راشد لا يطعن فيه إلا خبيث سيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالأمانة وشهد له بالهداية قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير لعثمان، عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير لعثمان رضي الله عنه، وقال هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى، وقال من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، أي عثمان، قتل إمام مصطبر بالحق معطيه. لم يأتي على الناس زمان كان فيه المسلمون في سعة عيش ورخاء وأمن كما كان في زمن عثمان، لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر. إيمان الرخاء الحق تحقق للمسلمين في زمن عثمان، كان قل يوم يأتي إلا والمنادي ينادي يا أيها الناس قوموا إلى نامكم، يا أيها الناس قوموا إلى عسبكم، حتى كان الذهب يقسم بالفؤوس، حتى كانت المرأة تخرج بالمكتل من بيت المال على رأسها وفيه من كل الأنواع تقول اللهم غير غير. قال عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه. خرج لنصحه 600 شخص، مع أن النصيحة بكم تكون؟ شخص واحد. أرادوا أن يهولوا الناس بأنهم قاموا للأمر المعروف عن المنكر، وهو على الحق خليفة راشد إمام صحابي جليل. لم تأتي فضيلة وكثرة ثناء وبشارة بالجنة كما جاءت لعثمان، بل اجتمع فيه خصلة لم تجتمع للأولين والآخرين إلى يوم الدين. ما هي؟ تحته ابنة نبي، تحته ابنة نبي، ما اجتمع في أحد في العالمين أبدا إلا لعثمان. بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان بيده، قال هذه عن عثمان. خرجوا عنه مع الخير لأنهم طلاب دنيا. قال رجل للحسن البصري ما تقول في الخوارج؟ قال أصحاب دنيا. قال كيف قلت ذلك؟ وأحدهم يخرج بالرمح فلا يرجع حتى ينغرس فيه، وينقطع من أهله وماله فلا يرجع، يعني يخرجون للجهاد. فقال أرأيت السلطان منعك الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ الحاكم منع الناس، قال لا تحجوا لا تصوموا لا تصلوا؟ قال لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها، أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. الخوارج يخرجون في كل قرن ولكن لا تكون لهم شوكة، إذا ظهروا يقطعون، أما إذا كانوا سريين في أنفسهم يبقوا. فمذهب الخارج الخوارج لا يندثر، وهم شوكة المسلمين، أقصد شوكة يعني الشوكة الذي في ظهور المسلمين. لماذا هم كلاب النار؟ لأنهم يقتلون المسلمين ويدافعون الكفار، والكفار يستغلونهم في تشويه الإسلام، ففي النار يبقون كذلك إذا ينبحون عن الكفار في جهنم، نعوذ بالله من حاله. فالخوارج قوم شر، ينبغي للناس أن يعرفوا الدقائق وهذا العلم العميق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفاتهم ولم يكونوا قد خرجوا، بيّن أحوالهم ليحذر الناس من عظيم شرهم. ذكر أنهم قوام صوام أصحاب صلاة، ولكن قال إن أدركتهم لأقتلنهم. لا تنظر بالعاطفة، كيف تقتل هذا يحفظ القرآن كيف تقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يشربون القرآن، قال يشربون القرآن فتنة، ولكن قال لأقتلنهم. الشبهات لا تقطع إلا بالحزم، لا يتساهل معها، لأن التساهل إضرار بالأمن، تضحية بالأوطان. قال ابن عقيل الحنبلي لا يحسن أو لا يصلح في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج، لا يصلح هذا. فالخوارج قوم شر وفساد إلى آخر الدهر. فعلى الناس أن يحذروا أولادهم ويربوهم على السنة وعلى التمسك بغرز العلماء وعلى لزوم الجماعة. لا يأتي قائل يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، قال الله عز وجل ذلك، ولكن الذي قال هذا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اختلفت الأحكام باختلاف الاعتبارات. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. يهيجون الأغمار ويأتونهم بالشبهات، يقول حكامكم كفار. طيب بعد ذلك الجنود يحرسون الحاكم كفار، بعدين الذين في عمرته وحكمه يوالونه يحبونه كفار، بعدين ما في حل، لا بد أن تفجرون أنفسكم فيهم. وقالوا أقرب طريقة لوصول الجنة العمليات الاستشهادية. في الحقيقة انتحار، هل انتحار ليس استشهاد، ولكن يغلبونها بالدين، يقول عمليات استشهادية، يقتل نفسه في المسلمين ويفجر أبرياء يقول شهيد. متى كان هذه الشهادة؟ هذا سبيلها. شهادة المسلمين عزة، وضوح راية، مسلمون لا يغدرون في قتالهم، لا يضربون الناس من الخلف، لا يأتون الناس في غرة. جهاد المسلمين جهاد شرف عزة. ما دخل المسلمون بلدا على غرة وقتلوا الناس، لا، يعرضون عليهم الإسلام. إذا قبل الإسلام بها ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا الحمد لله طولنا عليك. الخوارج لا شك أنهم قوم شر، والفساد موجود، والخلل موجود في المجتمعات، والمعاصي كثيرة، ولكن أجمع أهل السنة أن السلطان ما دام اسم الإسلام عليه باقيا تجب طاعته ويحرم الخروج عليه، هذا بالإجماع. جاء في الحديث من حديث عدي قالوا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من بر ولكن نسألك عمن فعل وذكروا الشر، فقال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وقال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا حديث رواه مسلم. فالحديث في هذا الباب متواترة، وهذا الباب مقفل من النبي عليه الصلاة والسلام. في من الأحاديث المتواترة شيء كثير بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، أتم بيان وأوضح بيان، لم يترك للمتلاعب أبدا. ولكننا في هذا العصر عصر الخوارج، الشباب يغذون أفكار الخوارج من حيث لا يشعرون، وتثار فيهم الفتن وتغرس فيهم الفتن وهم لا يشعرون، ثم يجابون بالشبهات والفضائيات مفتوحة والدنيا تغلي. فمن لم يعرف الأحكام الشرعية والضوابط المرعية ويلزم غرز العلماء قد يزل لكثرة الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. فالفتن إذا كانت مظلمة يلتبس فيها الحق والباطل، فالإنسان عليه يبتعد ويحصن نفسه بالعلم والالتفاف حول العلماء والأمراء لعله أن ينجو. هل تجد صلاة الجمعة على المسافر؟ الجمعة لا تجب إلا على المقيم في البلد. هل تعليق الخرز على المريض يجوز؟ ما رأيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق ولعة فلا ودع الله له. الخرز ليس فيها شفاء، وإذا مرضت فهو يشفي. السؤال يكون بدل عز وجل، دعاء الله عز وجل. هل المسيح الدجال حقيقة؟ نعم المسيح الدجال حقيقة، تواترت به الأحاديث ولا ينكره إلا ضال، وهو موجود الآن محبوس في جزيرة من جزر البحر لا يعلم مكانه إلا الله عز وجل. هذه الأحاديث، هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل وبيان. وهل يأجوج ومأجوج هم أهل الصين؟ لا، يأجوج ومأجوج ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وإذا أذن الله عز وجل لهم أن يخرجوا يخرجون من كل حدب ينسلون، حبسهم ذو القرنين بالسد الذي بناه بالحديد فسد عليهم وهم يحفرون كل يوم، وعليهم أناس قائمون أمراء لا يعصونهم. فإذا شاء الله عز وجل أن يخرجوا لا يقولون إن شاء الله، وهم كفار، ثم يأتون إليه في الصباح يجدونه كما كان فيحفرون ويكملون ثم يخرجون على الناس فيمرون على البحار فيشربونها لا يتركون شيئا ولا يأتون إلى شيء إلا قتلوه، حتى يقولون في آخر أمرهم قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم. وعيسى يكون في ذاك الوقت بعد الدجال مباشرة، يقول الله عز وجل له إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، ألا يستطيع أحد أن يقاتلهم، فحرز بعبادي إلى الطور. ثم يلجأ عيسى إلى الله ويلجأ المؤمنون فيرسل الله عليه نغف دودا تأخذهم خلف رقابهم ثم يموتون كلهم في ليلة واحدة، حتى تمطر الأرض منها. فيخرجون، يخرج الناس فيجدونهم قد ملأوا الأرض من زهامهم ورائحتهم، فيلجأ عيسى إلى الله عز وجل فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا تحملهم إلى ما شاء الله إلى البحر، ثم يرسل الله عز وجل المطر الغزير حتى يترك الأرض كالزلقة كالمرآة الصافية، فتنبت الأرض هنالك خيرها وبركتها، حتى إن اللقحة من البقر أو من الغنم تكفي فئة من الناس، واللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس، حتى يستظل السبعة من الرجال تحت قحط الرمان من شدة بركة الأرض. فيأجوج ومأجوج لا يعلم مكان من الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن أهل الأرض مهما أوتوا من تقنيات وعلم في الفضائيات لا يستطيعون أن يكشفوا إلا ما كشفه الله عز وجل لهم، ولا يحيطون بشيء من علمه ها إلا بما شاء، ما شاء الله أن يكتشفوه اكتشفوه، وإلا فهم جهال، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هم سيخرجون في آخر الزمان والناس سيوقدون من عصيهم 7 سنين، يوقدون عصيهم من عصيهم النار 7 سنين. ما حكم قول لفظ خير يا طير؟ هذا منتشر في الناس، لا يجوز، هذا من التطير، لأن الطير ليس عنده خير، الخير عند من؟ عند الله عز وجل. وإن يريدك بخير فلا رد بفضله، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد بفضله، يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت. هكذا يقول مسلم إذا وقع في باله شيء، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يعتقده الناس هذا من تزيين الشيطان. بعض الناس يده عينه إذا تحركت قال سيأتي أناس، أو نغزته يده قال سأصافح رجل غريب، هذا كله من الشيطان واعتقادات فاسدة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل الشح هنا هو البخل؟ لا، الشح درجة أعلى من البخل، الشح درجة أعلى من البخل، وكلاهما مذموم. يقول نرى كثيرا من الناس لا يصل بعضهم بعضا، فما توجيهكم؟ صلة الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعلمون من أنسابهم ما يصلون به أرحامهم. تعلم قبيلتك، فالقبيلة لا شك أنك بينك وبينهم النسب وإن بعدت، والنسب لابد أن تصل، توصل ولو بعدت، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا صفات المتقين أولي الألباب. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مصر ستفتحون مصر، وذكر أن فيهم رحما وصهرا. قال علماء الرحم كون أم إسماعيل من مصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلتهم. كم الرحم بيننا وبينهم؟ بعيد، فالرحم لا بد أن توصل ولو بعدت. ناخذ بعض الرسالة الخاصة. يقول هل ما نسمع من كثرة القتل هو دليل قرب قيام الساعة؟ نعم، كثرة القتل نعم، قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل. قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة القتل، إن بين يدي الساعة القتل. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي ساعة الهرج. قال يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. قال يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن؟ إننا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000، فليس بقتلكم الكفار ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل عمه وابن عمه وأخاه، وفي رواية يقتل أباه وأمه، وهذا موجود في الخوارج. هل يجوز للمرأة صيام شوال قبل قضاء رمضان؟ هذه المسألة فيها خلاف. الأحوط أن تبدأ بالقضاء، فإن تيسر وقت صامت، وإلا لو صامت في ذي القعدة ما في حرج، ولكن لو بدأت بالنفل قبل القضاء جاز أو لا؟ مسألة فيها خلاف، الجمهور على الجواز. هل تغطي المرأة كفيها ورجليها في الصلاة؟ الكف لا، أما الرجل نعم يجب أن تغطى. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، يعني الدرع إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، فالقدم لا بد أن تغطى في الصلاة للمرأة. تضع شيء على رجلها أو الثوب نازل في الأرض يسحب يكفي، أما الكف لا يلزم ذلك إلا إذا كان بحضرة رجال، هذا أمر آخر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا حديث حسن. السؤال هل من قرأ سورة الكهف بعد صلاة الجمعة وقبل صلاة المغرب يدرك فائدة الحديث؟ نعم، قراءة سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يعني من بعد غروب يوم الخميس يبدأ وقت قراءة سورة الكهف إلى غروب شمس ليلة السبت، يعني غروب اليوم، يعني من غروب يوم الخميس إلى كم ساعة؟ 24 ساعة. هذا تقدم السؤال. يقول أنا من سكان هذه المنطقة وقد أذن علي صلاة المغرب والعشاء ولم أصليها في العين، وعند وصولي إلى البيت أصليها. إذا وصلت بيتك تصلي الصلاة كاملة ولو كنت أدركتها وهي في حال قصر وسفر، كنت في عمان وقت صلاة الظهر ثم وصلت هنا مع أذان العصر، عليك الظهر وعليك العصر، كم تصلي الظهر؟ أربعة. صلي العصر أربعة. إذا وصلت بيتك انقطع حكم السفر، معي؟ كما أنك لو أذن عليك الظهر هنا وخرجت إلى عمان، هذه الصلاة في البيت وجبت عليك أربعة، لما تصليها هنا تصليها ركعتين. برنامج لا أعرفه. يقول أنا أصلي في البيت وتخلف عن صلاة الجماعة تكاسلا، حكم صلاتي في هذه الحالة؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالمحافظة على صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة أجرها عظيم جدا، بل من كثرة الأجر قال عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من الصلاة في الجمع، أي في الجماعة. فصلاة الجماعة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد في تركها ويتوعد من يتركها بحرق بيته بالنار عليه، وكان الصحابة يرون أن من يتخلف عن الجماعة منافق معلوم النفاق، وقد شرع الله عز وجل في المساجد على الرجال، فالإنسان يحرص عليها. لا نقول صلاتك باطلة، ولكن فرطت في أجر كبير وكثير، فعليك يا أخي المسلم أن تجتهد وأن تجاهد نفسك وأن تسعى في الصلاة في الجماعة ولا تفرط، تجد لها لذة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من يصلي الفجر في جماعة قال فهو في ذمة الله، أي في عهدي وأمانه، فكيف بباقي الصلوات؟ يقول إذا لم أصلي صلاة العشاء في الجماعة العذر، هل يجوز لي تأخيرها إلى منتصف الليل؟ يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، ولكن كلما قدمت عن نصف الليل أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء لا شك، ولكن آخر وقت العشاء الصحيح أنه نصف الليل، فلا تؤخرها إلى آخر الوقت. يقول: هل يجوز طلب الدعاء من الأشخاص الذين نظن بهم الصلاح ولا ذينا في التوكل؟ الأصل الإنسان لا يسأل أحد، والأصل إذا بيني وبينك أخوة وحبة، من أقل واجبات المحبة والأخوة أني أدعو لك بغير ما أن تسألني، هذا الأصل. والإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عن أصحابه بأن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدا يكون على بعيره فيسقط منه الصوت وأخاه بجنبه لا يقول لصاحبه ناولني الصوت، إنما ينيخ بعيره ثم يأخذ الصوت ثم يسقط. أخذ البيعة، قال: من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا ولهم جنة؟ فبايعوه، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وذلك قال بعض العلماء، الزهري يقول: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لصاحبه استغفر لي. الجواز يجوز، ولكن الأولى ترك السؤال، الأولى ترك السؤال. قام صح؟ قام. آخر سؤال أو قبله، يقول فضيلة الشيخ: أحد من الناس يقسمون بالشرط وهم يقصدون به الطلاق، ما يصلح حتى القسم بالطلاق، ما يصلح، يترك هذا الأمر. يقول: هل من نصيحة توجهون لأصحاب المزارع والبيوت لأنه عندهم نخيل ولا يزكونها؟ لا يزكونها إن شاء الله، نحن نظن بالناس خيرا يزكونها، والزكاة بركة وخير، لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في دينه وأن يقدم، لأن المال شر، المال شر، والإنسان إذا زكى ماله كفى نفسه شر هذا المال، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هل المال إذا لم يزكى أصبح شرا على صاحبه ووبالا في القبر وبعد الممات؟ فالإنسان يتقي الله عز وجل. ثم الزكاة نماء وبركة وطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صحة في البدن، صحة في المال، غنى. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من ماء، ما نقصت صدقة من ماء. الصدقة لا تنقص المال، إنما تنميه وتبارك فيه. والإنسان إذا أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، جاء في الحديث أن له الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، والمعذرة على التطويل عليكم، والشكر إن كان بعد شكر الله عز وجل لكم أيها الأفاضل على جلوسكم وصبركم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر. وأشكر الأخوات وجميع الأخوة الحريصين على إقامة هذه الدروس، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.